وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا أو يوجه يعني كلام العلماء في تفسير الإيمان، لأن العلماء اختلفوا في ألفاظ، اختلفت ألفاظهم والمؤدى واحد، منهم من قال الإيمان قول وعمل، ومنهم قال الإيمان قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح. فالمؤلف يوجه هذه الأقوال ويبين أن كلها صحيحة، وأن مؤداها شيء واحد، وأنه لا وأنه يدخل في مسمى الإيمان قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان، يعني قول القلب هو التصديق والإقرار، وقول اللسان هو النطق، وعمل القلب والجوارح. ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، فزاد باعتقاد القلب. من أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف منه، فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ونية، توجيهه يقول المؤلف رحمه الله توجيهه، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك. ومن زال اتباع السنة وجهته، قال فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، الذين قالوا أنه قول وعمل لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قول فقط. يعني العلماء حينما قالوا قول وعمل، قول وعمل ونية واعتقاد، أرادوا الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد قول القلب وهو التصديق، فقالوا بل هو قول وعمل. والذين جعلوه أربعة أقسام، يعني قول وعمل ونية وسنة، يقول المؤلف فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري على الإيمان ما هو، فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، يعني اللسان ينطق بلسانه وقلبه مكذب، هذا النفاق، هذا يخفي الكفر وينطق بلسانه، ما يفيد هذا، لا بد من اعتقاد القلب وتصديقه وإقراره. ولهذا قال المؤلف لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. فالمؤلف رحمه الله وجه بهذا الأقوال العلماء في مسمى الإيمان، وبين أنها كلها ترجع إلى شيء واحد، وأن مسمى الإيمان عام يتناول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.